Creo que las caparas, ¿sabes? ¿Estás teniendo? Usa. ثاني نوع اللي هو الاوستيوسايت دي عباره عن اوستيو بلاست بس ابتدت تعمل بوزيشن اوستيوسايت فبتبتدي تعمل تبقى انتراب او حشر في وسطه تبتدي الفانكشن بتاعتها تبتدي تعتبر كويسه ما تبقاش اكتف زي الاوستيو بلاست. ثالث نوع اللي هو الاوستيو بلاست ودي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز طالعه اساسا من المونوسايت ودي شغلتها البون ستراكشر او البون بتبتدي تعمل لايسيس او ديستراكشن او ريزوشن او تبتدي تفتت او تبتدي تتخلص من البون عشان يبتدي يحصل في نيو بون فورميشن. عندنا حتى في الادب زي ما قلنا طول النهار طول اول ثرو ذا لايف في ريموديلنج وريموديلنج يعني ايه؟ يبقى في كوردينيتد يعني في بالانس بين البون ديستراكشن والبون فورميشن. لو حصل امبالانس يبتدي يحصل لنا سام سورت اوف بون قلنا ديستراكشن اكتر فبتدي اوستيوبروزيس يا اما البوزيشن او الفورميشن اكتر فبتدي يحصل اوستيوبروزيس مارد بون ديزيز فبتبقى ايه زي فيري ثيك بون. نبتدي نتكلم عن الايه الكالسيوم فولت اكسترا سيل كالسيوم الهوموستاسيس ده فيري تايت المفروض ان احنا بنحافظ على اكسترا سيل كالسيوم على فيري نارو رينج عشان الفانكشن بتاعت الكالسيوم اللي هي اساسا مهمه في ايه؟ ماسل كونتراكشن في البليتليت فانكشن في الكلوتنج بلاد كل الحاجات دي مهمه. وكمان في بعض الانزيمز اللي بتحتاج لكالسيوم وانزيم وكمان نيوروجينيك امبلس نيوروجينيك امبلس برضه بتحتاج كالسيوم النيرف امبلس وكمان السكريشن اوف سام هرمونز بتحتاج لكالسيوم. اوكي احنا بنقول اللي احنا بنحافظ عليه ان النارو رينج خلال الهوموستاسيس او البالانس النورمال ادلت في من 20 ل 25 جرام كالسيوم بير كي جي بودي ويت. يعني لو واحد عنده وزن 60 كيلو هيبقى عنده حوالي 200 جرام كالسيوم في البودي. تمام 98% منهم موجودين في السكيلتون بتاعه اللي هو البونز او الليفل النورمال ليفل بتاعه بيرينج من 8 و 9 10 نورمال رينج بينهم تقريبا مفهومه 46% امينايت 46% بام تو بلازما بروتين وفي 8% انسكتس يعني مرتبطه مثلا مرتبطه في اذر في حاجه انا بقولها او عدت عليك بسرعه يا ريت مش لازم تلاقوا الكتاب بالظبط زي ما تمام. المفروض ان احنا لما نجيب الكالسيوم كلنا هنطلع في الريسبت جرام كالسيوم عشان ما يبقاش باين لنا الكالسيوم قليل رغم ان هو نورمال. عندنا الكالسيوم قلنا 50% منه باوند تو بلازما بروتين ميدي ال. فاحنا لو عندنا الالبوم قليل فبالتالي هيدينا فولت هايبو كالسيوم او لو كالسيوم. نعمل ايه الكوريكشن بين ايه الميجر سكيلتون زائد 8 من 10 في 4 اللي هو المفروض النورمال ليفل اوف البوم ناقص الميجر سيرم البوم. يعني احنا تخيل ان احنا عندنا واحد اثنين له سيرم البوم لقيناه 2 كويس، لقينا الكالسيوم بتاعه 7.8 من 10 تمام. اما اشوف 7.8 من 10 دي احنا قلنا من 8 ل 9 ل 10 ونص 7.8 ل 9 خلي بالك لو اور نورمال لو، يبقى انا هشوف كده ان هو لو. لكن لو البلازما البوم قليل زي ما قلنا 2 يبقى هنسرح 4 من 2 يبقى بقى 2 في البوينت 8 1.6 من 10 لو جمعناها على 7.8 هيطلع لنا الكالسيوم ممكن بروتين في نورمال. واضحه ولا لا؟ تاني بقى يقول ان 50% من سيرم كالسيوم باونس تو البوم، وبالتالي لو احنا الالبوم قليل يبقى لوس او نص من التايب بنلاقي الكالسيوم الميجر بيبقى لو ليفل. عشان احد الحاجات اللي بعملها لما احب اسيس كالسيوم ده انا اقيس معاه الالبوم. لو الالبوم النورمال يبقى الميجر ده، لو الالبوم لو بستخدم السمبل ايكويشن دي ان انا الكوركتد كالسيوم اللي هو عباره عن ميجر كالسيوم في مدرسه 7.8 زائد 8 من 10 في شكلكم نسيتوا الرياضه خالص 4 اللي هو النورمال ليفل اوف البوم ناقص الالبوم اللي انا كده. فاحنا ادينا اكزامبل ان الالبوم اللي عندنا كام؟ 2 ناقص 4 يبقى ايه؟ 2 2 في 8 من 10 او 1 في 6 من 10 هنجمعها على الايه؟ الميجر كالسيوم اللي هو قلنا كام؟ 7 تمام؟ اوكي؟ دي مهمة قوي لأن كتير من الناس بتدوز هايبوكالسيميا والد اوني هايبو البومين. ايه الفاكتورز اللي بتعمل لنا كنترول اوف دي كالسيوم؟ في ثلاث حاجات ممكن حاجة نقولها على استحياء كده على جنب. حاجة اسمها كالسيوم سنسنج ريسبتور، في باراثيرويد هرمون، وفي الايه؟ 1.5 بايت هيدروكسي فيتامين دي او الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. الباراثيرويد هرمون طبعا كلنا عارفين انه بيطلع من ايه؟ الباراثيرويد جلاند اللي هم فور يوزوالي فور جلاند في البوستيريو اسبكت اوف ذا ثايرويد تمام؟ طيب نبتدي نتكلم على في الرابع بقى اللي هنقوله على الاستحياء اللي هو الكالسيوم. ليه بنقول على الاستحياء؟ لانه وجدوا انه الديفيشنسي بتاعه او الاكسس بتاعه ما بتديناش اي نوع من انواع الكالسيتونين طالع من السي سيلز اللي موجوده داخل الثايرويد جلاند. الاكسس بيطلع كالسيتونين، الكالسيتونين بيقول لنا لو الكالسيوم عالي الكالسيتونين بيعمل له ديبوزيشن انكريز تمام. طيب لكن ليه ما بنقولوش في دول؟ لانه اكتف لما بنشيل الثايرويد مفيش سورس تاني للكالسيتونين، ما بيحصلش عندنا هايبر كالسيوم. نفس الوقت في تيومر بتطلع الكالسيتونين نفس الوقت ما بتعمل لنا هايبر كالسيوم، هو ايرو كنترولر او اكسترا كالسيوم الدور بتاعه كده ايه؟ ايه هي الكالسيوم سنسنج؟ من غير ما نبص على الكلام ده كله، دي عباره عن ريسبتورز على الاماكن اللي هي المفروض ريجوليت الكالسيوم. الريسبتور ده بيسمع انا عندي الكالسيوم قليل يبقى بعمل كده. كل على حسب المكان اللي موجود فيه السنسور بيحصل الافكت بتاعه. دي الكالسيوم سنسور سنسنج ريسبتور. اذا كان موجوده على الباراثيرويد سيلز الباراثيرويد جلاند على السي سيلز اللي في الثايرويد جلاند وفي الرينال تيوب. زي ما قلنا على الباراثيرويد سيلز والكالسيتون سيلز سيلز وفي ايه كده في الرينال تيوب. الفانكشن بتاعتها قلنا على حسب المكان الكالسيوم سنسنج ريسبتور دي اللي موجوده على الباراثيرويد جلاند او الباراثيرويد سيلز. لما الكالسيوم بيزيد بتعمل ايه؟ انديفيشن للباراثيرويد سيلز. لو الفانكشن بتاعها ديفرنت على اكتر من سبب كويس، يبقى اللي في الباراثيرويد بتحس الكالسيوم عالي وقف نتيجه الباراثيرويد هرمون. على السي سيلز احنا قلنا السي سيلز بتاع الكالسيوم لما يعلى الكالسيوم يعمل ايه؟ يزود الكالسيتون ديبوزيشن عشان يحاول يعمل لنا ديبوزيشن للكالسيوم في تمام. على رينال تيوبز برضه لما تكون هايبر كالسيمي او انكريز كالسيوم ليفل تعمل ايه؟ تقلل لنا الري ابزوربشن اوف كالسيوم في الرينال كتير، وبالتالي تخلي فيه مور رينال نوت اكتر. رايت؟ دي هنشبهها بايه؟ حد يقدر يقول لي دي تشبه بايه الكالسيوم سنسنج ريسبتور؟ حاجه في حياتنا العامه؟ عارفين الترموستات؟ حد فيكم عنده عربيه؟ بصوا يا جماعه اسهل حاجه الماكينه لما بتعملها على درجه معينه، اول ما توصل للدرجه دي بتعمل ايه؟ بتطفي. يبقى يعني ايه؟ دي تعتبر temperature sensing اللي هي البتاع بتاعت المكنه. كذلك في العربيه دي تنزل اول ما الحراره تعلى دور المروحه. فالكالسيوم سنسنج ريسبتور دي عامله زي الترموستات اللي احنا بنحطه في الدفايه في العربيه او في البحر. واضحه؟ يبقى دي ريسبتور بتسنس انكريز كالسيوم عشان يا اما تقلل يا تزود الحاجات اللي هي تخلي النت ريزلت ان يحصل ايه؟ انكريز اوف ذا كالسيوم. مفهومه؟ ايه الفانكشن اوف البارا ثايرويد هرمون؟ البارا ثايرويد هرمون از فيري اسينشال فور ذا كالسيوم هرمون. يعني بقى البارا ثايرويد هرمون بيشتغل على البون، بيشتغل على الكدني، وان دايركت بيشتغل على الانسولين. البارا ثايرويد هرمون بيعمل ايه؟ بيزود الري ابزوربر عندنا الكالسيوم، يبقى فلتر في البريميرا فلتريشن، وبعدين يعدي في الكدني، جزء منه يبقى ري ابزوربر مع صوديوم في الاوبتيما، لكن في الديستر تغيير كتير هي اللي بتشتغل علينا البارا ثايرويد هرمون. يبقى البارا ثايرويد هرمون لما يطلع يزود لنا الري ابزوربر او الكالسيوم في الديستر تغيير كتير، وبالتالي بيعمل لنا ايه؟ بيكونزرف الكالسيوم. هو كل ما يبقى فيه باراثيرويد اعلى يبقى احنا بنعمل مور ريابسوربشن او الكالسيوم فروم ذا بريمير فلتريت، فبالتالي يبقى بنعمل كونزرفيشن اوف الكالسيوم. في نفس الوقت هو بقى العكس، يعني الباراثيرويد هرمون ده يغلي الكالسيوم ويفرغ الكالسيوم، هو بقى بيعمل العكس في الفينلاند بيزود او بيقلل الري ابسوربشن الفوسفرس، فبالتالي بيعمل فوسفرس امبوبي كونزور الكالسيوم، بيعمل يورينري فوسفرس. تاني حاجه بيعملها البارا ثايرويد هرمون اللي هو الفيتامين دي، المفروض ان هو لما بناخد فيتامين دي هتفرجه موجود على كده هنشوفها برضه بعد شويه. فيتامين دي اللي بيحصل بيجي منين الفيتامين دي؟ سكن ابسورب سكن ويز الترا فايلت اكسبوجر. ممكن يجي من فيتامين، ممكن يجي من بعض الفود. وعلى فكره بقى الديري برودكتس من الميلك والتشيز والحاجات سبيشالز فيتامين، يعني هي غنيه قوي في الكالسيوم بس الفيتامين دي الدايت اللي فيه فيتامين دي كتير اللي هو جرين الفيش اويل والفيش ليفر والايج، دول فيهم فيتامين دي. في طبعا بعض الايه البلانتس فيها فيتامين دي المفروض بتخش كده ويحصل كونتراكتيليشن بعد كده في الحته بتاعت الفيتامين دي في الليفر وبعدين في الكدني. في الكدني المسؤول عن الكونتراكتيليشن اسمه 1 الفا هيدروكسيليز انزيم، ال 1 الفا هيدروكسيليز انزيم عشان يبقى اكتف يحتاج له في باراثيرويد هرمون. يبقى الباراثيرويد هرمون بيشتغل على الرينا بيزود الريابسوربشن الكالسيوم يقلل الريابسوربشن الفوسفرس، يشتغل يعمل ستيميليشن 1 الفا عشان يعمل لنا ايه؟ اكتيفيشن او هيدروكسيليشن او فيتامين دي تو اكتيف فيتامين. الحاجه الثالثه بقى اللي بيعملها باراثيرويد هرمون ان هو بيشتغل على البون، يعمل ستيميليت الاوستوبلاست اللي بتعمل بون ريزوربشن، اللي هو الاوستوبلاست بتاعت الريزوربشن. ما يعمل بون ريزوربشن يبتدي يحصل ايه؟ كالسيوم موبيلايزيشن من البون تو سيركيليشن او تو ريزوربشن. فيتامين دي بقى ايه شغلته؟ اكسب فيتامين دي اللي احنا قلنا بعد ما نستعمل الكالسيوم نزود الانترنال ابسوربشن بتاعت الكالسيوم بتاعت الفوسفورس، تمام؟ بيعمل انكريز في الاكسب ترانسبورت بتاعت الفوسفورس في الانترنال ابسوربشن، ودي سؤول في الكالسيوم بايندنج ريسبتور او الكالسيوم بايندنج بروتين اسمه كالسيوم، تمام؟ هو بيعمل اكسبيشن للبروتين ده عشان ينقل لنا الكالسيوم من الانتستين لغايه الاكسبيشن الانتراكتور. برضو الفيتامين دي يعني على الخفيف كده ممكن يعمل لنا انكريز كالسيوم ريليز فروم بون، ولكن يوجوالي بتحصل مع اكسس اماونت اوف فيتامين دي مش كتير. الثيرويد بامب. يعني المين بامب فيتامين دي، الاكتيف فيتامين دي اللي هو انكريز كالسيوم اند فوسفور ابزوربشن فروم هير انتيك رايت. هي دي اللي مش باينه، لكن هي دي بتقول لنا على توم سبيسز في الحالات. احنا قلنا رغم ان احنا يوم واحد بياخد كالسيوم كتير يوم كالسيوم قليل، لكن الهوم سبيسز بتاعه او البالانس بتاعه مظبوط. انا عندي دول الاربعه فرع ثايرويد، ودي السبتم، ودول الكدني، وده البون. تمام. احنا لو قلنا ان في لو كالسيوم انتيك يبقى عندنا في كالسيوم هيقل شويه، ده بيجي يعمل ايه؟ عامل لنا ستيميليشن للفرع ثايرويد هرمون، فرع ثايرويد هرمون يطلع يعمل لنا كالسيوم موبيلايزيشن، يعمل الكالسيوم ري ابسوربشن، يعمل اكتيفيشن من 1 الفا، فيزود امبارح الايه؟ الفاينل ابسوربشن اوف كالسيوم. تمام. الصوره لو عايزينها اوضح شويه. تمام. بصوا ده الليفر عشان دي برضه تاخد لنا الايه؟ الاكتيفيشن بتاع الفيزيولوجي. كل اللي احنا قلنا في الاخر يا اما دايتري يا اما السكين بيطلع من السكين الابيدرمس اوف السكين، في ماده اسمها 7 هايدرو كوليسترول. 7 هايدرو كوليسترول دي بالالترا فايلت بتتحول لكولي كالسيكيرول. الكولي كالسيكيرول ده اللي هو الان اكتف فيتامين دي، بيروح الاول على الليفر يتعمل له هايدروكليشن ات بوزيشن 25، يبقى اسمه 25 هايدروكلي كولي كالسيكيرول. يروح بعد كده للكدني يتعمل له 1 هيدروكليشن ات بوزيشن 1، يبقى هنا الاكتف فيتامين دي اللي اسمه 125 تاي هايدروكلي كولي كالسيكيرول. اوكي. لو شفنا بقى الايه، قلنا الفرشه دي فور فرشه دول بلاند المفروض، والبون مصنوع من سيستم، يبقى احنا ايه خلاص كده قلنا الكالسيوم بيقل، يبقى الفرشه اللي هرمون جديد عشان يزود لنا الموبيلايزيشن اوف الكالسيوم، يزود لنا فيتامين دي اكتيفيشن فيعمل لنا انكريز ابسوربشن في السمول انتستن، في نفس الوقت اشتغل على الكدني يقلل اكسكريشن اوف كالسيوم ويزود الاكسكريشن اوف. كده عرفنا الميتابوليزم او الهوميوستاسيس بتاع الكالسيوم. احنا زي ما قلنا الابروتش او الدراسه الكالسيوم المين سورس اوف كالسيوم بقى الديري برودكت او منتجات الالبان، على عكس ما قلنا الثيوري فيتامين. حوالي 1 مللي جرام من الكالسيوم لكل مللي كل مللي من الالبان. تمام. حوالي بناخد حوالي 150 مللي جرام الكالسيوم في اليوم، بيتعمل بارتي بالاكتيف ترانسبورت اللي احنا قلنا محتاج ايه 125 تايتروكسي فيتامين بالاكتيف فيتامين. اللوس بقى بيبقى فيه فيتا لوس اللي هو 100 ملي جرام، وفي اللوس في الكدني اللي هو ده بيتحدد على حسب الفرق اللي في المونو قلنا اهم اكسكريشن اوف كالسيوم ثرو ذا كدني. تفتكر في الاول قلنا في عندنا كالسيوم اللي هو بروتين بوند حوالي 50%، في 50% تانيين مش بروتين بوند، فدول اللي ممكن يبقوا ايه فلتر لجميع الفلتريشن. حوالي 50% من الكالسيوم جيت يبقى فلتر لجميع الفلتريشن، وبالتالي لو احنا قلبينهم ينزلوا كده هيحصل ايه؟ هايبوكالسيميا، لازم قاعده وفوق خزان كالسيوم كده. لكن اللي بيحصل ان حوالي 98% منهم بيبقوا ايه ابسوربد في الكدني، فبالتالي النص بيبقى حاجه فيري سيمبل. ايه الحاجات اللي بتحسن الرينا وتشيزر ريكورد اوف كالسيوم؟ طبعا فرق الروت هرمون اللي واحد الستريت، الميتابوليك الكالوز كويس عشان الكالوز دي هتلاقوها بعد كده تكون لحاجه تبع الكالسيوم. الثيازايد دايريتك اللي احنا خسرنا، الثيازايد دايريتك مش اللوب عكس اللوب دايريتك بتزود الكالسيوم، بينما الثيازايد بتقلل كمان انهانس الصوديوم ريسبونس. يعني لو احنا بناخد كميه صوديوم كتير وميه كتير، الصوديوم ريسبونس اللي بيزيد ده بيزود معاه الكالسيوم. هتكتشف الكلام الصغير ده بعد كده تكون بعض بتاع بعض اوكي. برضه هايبر كالسيوريا او زياده الكالسيوم ساتوريشن بتحصل بقى في الساعات دي لما يقل الباراثيرويد هرمون في الميتابوليك اكيدوزيس. تمام. لو في هايبر ماجنيزيميا اللوب ثيريتك زي ما قلنا ثيرايد بتقلل الاكسكريشن اوف كالسيوم بينري، واللوب ثيريتك بتبقى الصلاين. دي زي الثانية يا دكتور. دي زي الثانية. لا الصلاين دايركت بتديكها لما نعمل بوزيشن نستخدم طريقة كتير. قلنا ايه؟ ان اللي بيعمل لنا كالسيوم بالانس ان احنا بنحافظ على الفور فورميشن بتاعتنا كالسيوم بالانس. يعني احنا عندنا تركيب بون ستراكشر بون فورميشن كالسيوم ابسوربشن كالسيوم اكسبريشن. هما دول اللي بنتحكم فيهم عشان نوصل للكالسيوم. يجي عند الفوسفورس ميتابوليز تلاقيه برضه ايه؟ كان قريب بس عكس شويه بتاع النورمال ادلت. احنا قلنا الاكسبريشن كان فيه تقريبا 20 ل 25 جرام بير كي جي بودي ويت. هنا في 10 13 جرام بير كي جي بودي ويت والنورمال ليفل بتاعه كان 8 ل 9 ل 10 ل 2 ده 2.5 ل 4 ونص. 85% السرير هنا اكتر 85% منه فري و 15% بروتين. هناك كانوا تقريبا 4 جرام. الفوسفورس بقى يعني very rich in most of these fats. عشان كده الدايت العادية فيها حوالي 1000 ملي جرام فوسفورس كل يوم. بيحصل ابزوربشن 70 ل 90% بالاكتف ترانسبورت في السيستم اللي هي بتبقى ريليس الزيت ايه فيتامين. عشان كده الافيشنت ابزوربشن فوسفورس بنلاقيه في الانجكشن بتاع الانتاسيد والالكوليت. ليه بقى؟ الانتاسيد ممكن تعمل فايندنج او تقلل الفيتامين دي ابسوربشن او تعمل في بعض الانتاسيد اللي فيها الومنيوم بتعمل فايندنج للفوسفورس في الانتاسيد فبالتالي ما تقدرش تحصل. اكسكريشن عشان معظم زي ما قلنا نان بروتين باوند فالسيركيليشن بتاعه كبير حوالي 90% متاكد من الابسوربت في البروكسيمال تيوب مش من السيستم. طيب ايه اللي بيزود الابسوربشن فوسفورس الطبيعي؟ لما يبقى عندنا فوسفورس ديفيشنسي بيزيد الري ابسوربشن بتاعه. الباراثيرويد هرمون احنا قلنا لما بيزيد بيعمل ايه؟ بيقلل الري ابسوربشن فوسفورس. فبالتالي لو احنا عندنا باراثيرويد deficiency parathyroid hormone deficiency فده هيزود reabsorption of phosphorus. لو في volume stretch يعني عيان عنده severe dehydration بيزود الفوسفورس reabsorption. الجروث هرمون بيزود الفوسفورس reabsorption طبعا هو بيزوده عشان يحتاجه في الفورميشن اوف والهايبوكالسيميا والفيتامين دي برضه بيزود زي ما قلنا الreabsorption بتاع انت بيحصل حاجه في التسليم في اكيوت رينال فيلر عشان بيحصل شط رينال فوسفرس. في كرونيك رينال فيلر برضه بيحصل في ريشن فوسفرس. في الهايبوباراثيرويديز عشان احنا قلنا باراثيرويد بيعمل ايه؟ انهبت الري ابسوربشن. لما ما يبقاش عندنا باراثيرويد هرمون يبقى بالتالي يحصل ديكريس ري ابسوربشن بيعمل لنا هايبر فوسفرس. في الاكروميجال عشان جروث هرمون. في الرابتومايوسيس عارفين الرابتومايوسيس اللي هو ديستراكشن اوف ذا مسل او لايسيس اوف ذا مسل. دي ممكن تحصل في سيفير كراش انجري او تحصل مع بعض الادويه او بعض الدواء. لما بيحصل لايسيس او ديستراكشن اوف ذا مسل بيحصل ريليز الكونتنت بتاعته اللي منها الكالسيوم ومنها فبالتالي لما بيحصل ريليز الفوسفورس بيبتدي يحصل لنا هايبر. والاكيوت تيومر لايسيس اللي هو لما نبتدي نعالج الجومر زي الليمفوما برضه بيحصل ديستراكشن اوف سيلز فبتبتدي يحصل نيكروز الفوسفورس اللي موجود في الجوع. الهايبوثيرويديزم بقى هنلاقي ايه في الحاجات العكس. في الهايبر باراثيرويديزم يعني نكريز باراثيرويد هرمون هنقللنا من الفوسفورس هنقللنا في الحاجات المال ابزوربشن زي ما قلنا لو عيان ما عرفش الفرق الجي اي تي ولا لا. المال ابزوربشن يبقى العيان ما عندوش فود ابزوربشن اوف نيوترانس اوف فات اوف فاكتوريك الفيتامين فبالتالي والكالسيوم والانترنت يبقى بالتالي النال ابزوربشن بتعمل لنا ديكريز اوف كالسيوم اند ديكريز اوف فوسفورس. الفاميليال هايبوكريستاليوتيكس هنتكلم عليها في الاخر بس هي عموما ان جنرال هي عباره عن ديزيز في فاكتور او ايتم موجوده في الجسم بتزود الفوسفيت لوس في الجنرال فبيحصل هايبوكريستاليوتيكس. الكيمياء والخطة الكيمياء احنا في البداية بتعمل لنا ادب. كتير اصلا مش كده؟ برضو ايه لو ادينا الكونفيوجن بتاع البروبوز او الانجن او الكونجيشن الالات الترمودريت ان دي بتدخل الوفره في داخل السيل، فبالتالي بتعمل لنا هاي فوكس ثانيه ولا انها ما بتبقاش اي حاجه كبير الا في عامل اكتيفيتي. الهايبوماجنيزيميا برضه ممكن تعمل لنا هاي فوكس ثانيه. الاكسترا سيركلوز اكسبانشن احنا قلنا هناك ان بيحصل دي هيدريشن، الاكسترا سيركلوز بتبقى كونتراكتد بتزيد الرياكتيفيتي تعمل لها هاي فوكس ثانيه. لما يحصل اكسبانشن يزيد الاكسبريشن فيحصل لنا هاي فوكس ثانيه. برضه الالكالوزز بتعمل لنا حاله خفيفه اكتر من السكينيا. الهيمو دياليسز ودي طبعا اللي هو السكين كيلا على حسب الاماونت انتندد او مش انتندد ان احنا نعمل حاله خفيفه. فديت الكيت اسيدوزز بيحصل لوس والبايندنج باي انتريك زي ما قلنا لو في حاجه ماسكه في الفوسفرا ممكن ايه تعمل لنا فلو فوسفرا. طبعا بنقيس السيرم ليفل بتاعه زي ما قلنا لو حتى احنا الستايل بتاعتنا فيها ريستريكشن موجوده، الكدني ايبل انها تقلل الاكسبريشن اوف ماجنيزيوم في الانسان الذري اللي بيتحمله 1% من الماجنيزيوم، وبالتالي حتى في مرض الماجنيزيوم ديفيشنسي ما بيأثرش حاله ماجنيزيوم بالساهل، عشان في الكدني عندها الكاليوم اللي هو بيعمل بالانس من الماجنيزيوم. ماجنيزيوم بتحصل في ايه؟ في الكدني بتحصل زي ما قلنا برضه المال ابسوربشن و او طبعا الكريت ابروتشن من جي اس تي اللي هو زي ما قلنا الاسبوع اللي فات كومبايند هايدروجين في جي اس تي او رينال تيوبولا بروث. في بعض الديزيز اللي بتاثر على رينال تيوبولا ممكن تبقى فيها اكسبريشن مغنيزيوم او ريدر تيوبولا. يعني ايه ريدر تيوبولا؟ هي موجوده في البلد يحتاجوها بسرعه في حته ثانيه اللي تخرج من البلد وتبتدي ريدر زي الكاردون ديزيز اللي هنتكلم عليه بعد كده والبنكرياتيتس اللي هي الكونديشن اوف برضه حاجه مهمه برضه في الثانيه حتى لما الدنيا دي هي اللي عاوزه عندها فيري لارج كاباسيتي انها تزود الاكسبريشن. امتى بقى يحصل حاجه مهمه؟ لو انا بس حاجه فيها مغنيزيوم سبيشال تشيز مغنيزيوم كونسيومينج كاباسيتي دي معينه عندنا الانترنت يبقى احنا عندنا كباسيتي بتبني قليلة وانا بدي اسم الميزم في دي الحالة لما يجي يحصل في هايبر اجيب وقت من دي كده احنا قلنا ايه دكتور مش المفروض النورمال كيدني بتعمل ري ابزوربشن للمغنيسيوم؟ ري ابزوربشن ديبندنج على الكوانتيتي اللي باس ليها وديبندنج على الليفل اوف مغنيسيوم. يعني لو انا بديت مغنيسيوم كتير وهنا والكيدني نورمال هتعمل موش انكريس او اكسبريشن، لو هو بعمل ريستريكشن والكيدني نورمال هتحافظ على المغنيزيوم عشان ما يحصلوش اكسبريشن. فبالتالي انا لو عندي ديفكتيف تيوبول مش قادره تعمل تظبط الريستريكشن اب اند داون، فدي ممكن تعمل لنا الهايبوميجنيزيوم. لو انا الرينال فانكشن بتاعتي ما هياش نورمال فيها انترنال او رينال فيلير وبدي مغنيزيوم يبقى انا مش كيبل ان انا اعمل ازود الرينال اكسبريشن او احنا قلنا ايه كولي كالسترول او فيتامين دي 3 لو تستارت السكين بالالترا فايلت اللي بتدينا ايه اللي بنستخدم من السيرم هذا الكولي كيلو اللي ده ايه السورس او المين سورس او تستارت فيتامين دي 3 هيدروكسيليشن. اول حاجه طبعا ايه اللي ممكن ياثر لنا على الفيتامين دي 3 فروم ذا سكين؟ اول حاجه لو احنا في بلد ما فيهاش شمس او احنا في بلد فيها شمس بس ما بنحطش شمس خالص مفيش شمس خالص. تاني حاجه السمر سكين دارك سكين، طبعا مش الدارك مش السمر بتاعنا المصري، الدارك سكين بتاع الافريكان بيقلل افكت اوف الترا فايلت على السكين برضه. And this is the main item. برضه الاولد ايج بيقلل الكباسيتي ان احنا نكون فيتامين. الاولد ايج مش هتلاقيه في السكين، لا الاولد ايج يعني فوق 65 فوق تمام، يبقى ده اللي ممكن يقلل لنا. والحاجه الثانيه لو احنا ما بناخدش فيتامين دي باي دايت، قلنا اول حاجه في الليفر بيحصل هيدروكسيليشن اوف فيتامين دي على البوزيشن 25 يعمل لنا 25 هيدروكسي فيتامين دي 3. الستيب دي ما فيش عليها كنترول، يعني بتتعمل والستيب اللي بعد كده هي اللي بتبقى كنترول تمام. بيروح الفيتامين دي وال 25 هيدروكسي فيتامين دي عن طريق فيتامين دي باي للكيدني، يبقى هيدروكسيليتد ات بوزيشن 1.1 بعد كده بال 1 الفا هيدروكسيليت يدينا الاكتف 125 بتاع هيدروكسي فيتامين دي 3 اللي هو الاكتف فايبر. الستيب دي هي اللي كنترول. لو احنا عندنا اكسس من ال 125 نفسه بيعمل سكريشن للانفا، يعني في له اوتو سكريشن. انا زاد ال 125 باراثيرويد هرمون اسبنشال فور فيت اكتف كده، لو في اكسس باراثيرويد هرمون ممكن يعمل لنا انكريز 125 ولو في ديفيشنسي يتقل ل 1 هيدروكسيليت. قلنا المين اكشن بتاعه اللي هو الانسان بلون كالسيتم اند فوسترات وال ال 1 الفا لانها بتبني على الدي سي. دي عباره عن تنسيق اللي احنا قلناه الباراثيرويد الجلال الجي اي تي والبنكرياس الدم بتعمل لنا ايه؟ بتستخدم فيتامين دي والباتن دي يروح للليفر يعني 5.5 ويروح للكيدني يبقى اكتيفيتد. وهنا برضه الباتن دي يرجع لنا ايه نون اكتف في ابسوربشن من الجاب والباراثايرويد هرمون يعمل ايه بقى لو احنا عندنا كالسيوم الباراثايرويد يقل ويوقف الكالسيوم ريليس فروم الكيدني يقلل الاكتيفيشن اوف فيتامين دي ويعمل لنا تنفيذ اكتيفيشن اوف لو العكس عندنا لو كالسيوم يبقى الـ CCHDD يزود لنا الاكتيفيشن اوف فيتامين دي يزود لنا الابسوربشن ويبتدي يعمل لنا ستيميليتد اوكسيكلاز عشان تعمل ريبوكشن وتطلع لنا كالسيوم. هنيجي بقى عشان نخش بقى على الفرصة دي هنبتدي نقول what are the causes of hyperparathyroidism. so many causes. نمرة واحد the common cause is hyperparathyroidism ونمرة اثنين المانجمنت اوف هايبرثايرويدزم. طب بصينا هنلاقي ان برايمري هايبرثايرويدزم اللي بقى في ثلاث انواع من هايبرثايرويدزم في منهم بيعملوا هايبرثايرويدزم والسكندري برايمري تيرشري بيبقى هايبرثايرويدزم والسكندري لا بيكون هايبرثايرويدزم. ايه فاينل هايبرثايرويدزم او فاينل فورم يعني اللي في مقاطع هايبرثايرويدزم اللي هي تورشري هايبرثايرويدزم ووتر فورد فاميليان بناين هايبوتنسيوريك هايبرثايرويدزم. لو حطينا اسم كده يعني يحصل في كالسيوم اكسبريشن سوري في في كالسيوم اكسبريشن فبالتالي بيحصل ايه هايبرثايرويدزم. دي برضه صح عندي ما ينفعش. الماليجنسي الماليجنس بتعمل حاجة تنسية عن طريق في ماليجنس بتطلع حاجة تشبه الباراثايرويد هرمون اللي اسمه الباراثايرويد هرمون ريليتد تايب وده بيشتغل زي الباراثايرويد هرمون على نفس الريسبتورز فبالتالي يعمل لنا هايبر سنسيتيف. والحاجة التانية انه ممكن نطلع بعض التسميات زي تيومر ريسبتورز برضه تعمل لنا. النوع التاني طبعا دي بتبقى سوليد تيومر اللي بتعمل الدنيا الباراثايرويد هرمون ريليتد تايب اكسبريشن. نوع تاني اللي هو اوستيولوجيك هايبرثايرويدزم يعني بيحصل سوليد تيومر وعامل اوستيولوجيك ميتاستاسيس والسكندري في البون تعمل ايه بون ريزوربشن فتطلع لنا دول تو ميتاستاسيس اوف مالينجنت اكسكيوتيف. زي ما قلنا نمبر 1 اوف كومن برايمري نمبر 2 مالينجنت اكسكيوتيف هايبرثايرويدزم. اللي هي اللي يعني التيومر الاكسكيوتيف مش السكندري زي الليمفوما مثلا الليمفوما ليها كذا روت بس اساسا الهيمورال هايبرثايرويدزم لو في تيومر سكريتد من هرمون ممكن تحطهم تحطهم فجاه كده يطلعوا معاهم باراثايرويد هرمون تبقى سوليد ممكن احيانا تطلع كانسر كانسر لانج. وكمان اهم واحده فيهم اللي هي المالتيبل مايلوماتوزيس اللي هي ايه بلازما تين مالوماتوزيس مش وقت كده يبقى دي سوليد تيومرز مش وهي في مكانها بتطلع لنا باراثايرويد هرمون ريليتد تايب فيزود لنا يشتغل بالظبط زي الباراثايرويد هرمون تعمل لنا حاجه والاوستيوليتيك اللي هي فيها سكندري بون بتعمل بون بتتفتح وتطلع الاربعه اللي هو الساركويدوزيس عارفين طبعا من الباثولوجي الساركويدوزيس از ايه انارتس ميتنج جرانيلوماتس ديزيز تمام او اذر جرانيوميتس هنقول برضه بعد شويه ايه اللي بيعمل لنا هايبرثايرويدزم. في بعض الاندوكرين ديس اوردرز بتبقى معاها اكتيفيتد هايبرثايرويدزم الحالات دي بتبقى بتاعت الاندوكرين اكتيفيتد بتبقى عاده مايلد هايبرثايرويدزم بتتلاقى بالانفستيجيشن اذر ذان انها تبقى سيمنتس لو الثايرويد اكسبلودز الثايرويد عشان الثايرويد هرمون بيعمل ستيميليشن اوف ذا بروتين فبيطلع كانسر فبيعمل لنا ادشن ديزيز ادشن ديزيز ميكس فروم اكسبشن اللي هو ادرينو كورتيكال ديفيشنسي ديفيشنسي او كورتيزول او جلوكوز كورتيكال. الادشن ديزيز بيبقى فيها كورتيزول موستلي عشان بيحصل ديكريز اكسبشن فلويد او ديهايدريشن في كومبريشن اوف اكسبشن فلويد فده او كونسنتريشن اثنين كونسنتريشن بيدينا هايبرثايرويدزم. وفي يعني كتير كده لسه مش اكيد ان الكورتيزول بيعمل اكت اجينست الفيتامين دي فممكن يقلل لنا الابسوربشن اوف كالسيوم سوري هو عاده كده فلما يبقى في ديفيشنسي يبقى الفيتامين دي شغال ما حد يضربه، لكن دي مش حاجه ثالثه انه ممكن الكورتيزون يكون بيعمل لنا الكورتيزون يزود الكالسيوم بس الكورتيزون يا دكتور اللي هو كتابوليك افكت على البون، فالمفروض ان هي هيطلع كالسيوم اكتر يعني. اه بس العكس يعني مفهوش ان مفهوش الكورتيزون عشان تبقى المين فاست مين فود في الكورتيزون في الاسفل اللي هو الفوليوم كونتراكشن او الفينو كونتراكشن. يعني عندنا تفريد فلويد في البلازما كونتراكشن، فيبقى بالتالي الكالسيوم بالنسبه فيها عالي. الفين كروموسوم اللي هو اللي هو تيومر كامل زي المظلة او الاوتونوميك كامل اللي بيطلع فرق هو الكولامين ممكن تتكلمين الباكتيريوز المهم، بس مش هم بيعملوا الحاجات الكتابية عشان كده. عادة التيومر اللي هو السيل كروموسوم احد التيومر اللي ممكن تطلع لنا اذر هرمون زي ما قلنا الباكتيريوز هرمون اللي هي وكذلك بالنسبه للهايبوما. الهايبوما دي فازو اكتف من السنة بالطايب بتبقى تيومر من البنكرياس او ريدي من الانسيستم بيطلع الدي ان بي او فازو اكتف من البنكرياس، وده المنتشفيشن العادية بتاعته انه بيعمل ليه بيعمل حالة تكتاتين يعني ما لقوش انه بيطلع فرق ريدي المون لايك، بس لقوا ان الدي ان بي نفسه ممكن يعمل سيميليشن للأوكسي بلوك الهاي ليفل بتاعه، فيدينا ريزورس عن الهاي تكنولوجي. الحاجات الثانيه بقى بتتكلم ادراك دي زي ما قلنا فيتامين دي انتكسيشن مش واحد بيقول فيتامين دي عادي، واحد بيقول سيتم دون فيتامين دي وفلون تايم اللي بتبدا لو هو عنده اصلا يعني مايلد هايبر فار، فده بيعمل ايه انكريز ابروشن مع ويدينا هاي تكنولوجي. تمام. في تاني فيتامين اي وهي مش معروف ليه بيحصل هايبر الحاجة اللي انا اقول الحاجة الكومن وبعدين الحاجات اللي

دكتور هو المهم الايونايز كالسيوم ولا صوت؟ في الحالة الكالسيوم الاثنين لكن ممكن في الحالة والايونايز بيبقى مور وثاني حاجة بنعمل دي تي ليه بقى؟ دي تي اتش بيبقى انكريز في الحالات البرايمري هايبر او كيرش الهايبر لو احنا عندنا سبب تاني زي التفريزوزي زي المالينتي زي الثيروتوكسوزي زي ادر فود يبقى عندنا لو باراثيرويد هرمون تمام؟ قلنا لو لقيناه نورمال مع هايبركالسيميا فده معناه ان احنا عندنا ممكن هايبر بارا او اللي هو الجديد الثاني اللي قلنا عليه فاميليال هايبوكالسيميك هايبركالسيميا. وعشان كده بنعمل بعد كده ايه يورينري كالسيفيكيشن اللي هو بيفرق لنا بقى بين دول. ان احنا لقينا الكالسيوم هاي بي تي اتش نورمال او هاي يبقى احنا عندنا يا اما برايمري هايبر بارا او تيرشري يا اما لا برايمري او تيرشري او الرينال كالسيوم اكسبريشن هو اللي هيكتب لنا لو هو الرينال كالسيوم اكسبريشن يبقى ده هالكفاره السايد بتاعها. لقينا الرينال كالسيوم فيري لو اعتقد تحت ال 50 اللي دي فيبقى ده احنا ايه فرقنا بين السايد بتاعت الرينال كالسيوم اكسبريشن اللي هو يعني احنا المفروض لما يبقى عندنا هايبر كالسيوم لاي سبب فالثيرويد هرمون يبقى سكر. لكن لو انا عندي هايبر كالسيميا والباراثايرويد هرمون في النورمال رينج او اعلى يبقى احنا كده عندنا في باراثايرويد هرمون يعني لازم الرينج بتاع الباراثايرويد يبقى فيري هاي يعني لانها في النورمال رينج وفي هايبر كالسيميا ده ما يمشيش مع الاذر كوز اوف هايبر كالسيميا. يعني انا لو جيت لاي واحد قلت له عملت له فيتامين دي انتكيشن قلت له حضرتك بتزود الكالسيوم بايدين مين حصلت يبتدي صار اسئلة الهايبر كالسيوم ده عن هايبر كالسيوم اللي هيحصل ايه ان الباراثايرويد هرمون هيتحقق يعني قليل عن الطبيعي. لكن لو لقيته نورمال يبقى انا معناها ان عندي الباراثايرويد هرمون ده السبب بتاع الهايبر الانفيجيشن الثانية بقى للأذر فيه يعني بنشوف اللي ايه 3 to 5 هيدروكسي وال 1 to 5 هيدروكسي فيتامين دي عشان نشوف اذا كان دي فيتامين دي انفيجيشن او سب كونفوندد يعني الحاجات اللي بتزود من فيتامين ثايرويد فانكشن ممكن طبعا زي ما قلت لك مايل ثلاثة كتير وعادة الثايرويد كونفوندد بيبقى فيها انفيجيشن كتيرة عشان نحدد والبلازما اندورنج بروتين الكتروفيليسيس دي عشان نشخص بيها المالتيبل هايلوماتوزيس لما هتشوفوها بعد كده وبيبقى في سبيشال بروتين موجوده بشكل معين في البلاز وبتبقى سبيشال بروتين موجوده يبقى انا كده عندي حاله تسميه وعملت اندورنج بروتين الكتروفيليسيس. طبعا هنا في الحالات دي بتبقى في اس دي لو قلت تمام وسيرم كورتيزون عشان قلنا برضو ان ممكن يبقى في الاريثم وان الاريثم عندي فيري فيري سايد. لكن في حاجات مشابهه ما بين ده وده ان هما الاثنين بيبقى عندهم اريثم وبون. وايه الانديكيشن اوف اند اورجن ماتش يعني بنشوف الاسكتيك هايبر كاتيميا والكوزر ثلاثه ريد بريك يعني من الاكسجين